بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله عز وجل فلتدعى سلسلة الدروس التفسير اللي نبدأ حصص الليجري ب يسمغا التفسير اللي يعطينا رب تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. من بعد ما نفسر معنى الحمد لله رب العالمين، نقرأ الدرس اللي القران الرحمن الرحيم جاء المعنى نفسه، ما بأنه لا يدرك دلو في الصفة والله فاطمة بها تبارك وتعالى مليون الصفة من رحمة من الله تبارك وتعالى يا رحيم في العباد نفسه. رسل بحول الله عز وجل من ثالثية الله يرمى لإذن رب تبارك وتعالى من بعد اختب لي ذلك الرحمن الرحيم إن مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فاللاد تمتد بشيء المعنى يعظم المعنى يعني يسهم بها، يحتاج يقمض حدا شيء يسمي إنسان من جهة تكفر نرى يقرأ سورة الليليان سورة الفاتحة. قبل أن السر نبدأ أنشر بأنه اللاد هاتي تغرس مات قراءته، كلا القراءة اللي خلى مالك يوم الدين، كلا القراءة اللي خلى مالك يوم الدين لا المد وليسي للمد. القراءة سنبي تسمد القراءة أبدا سنبي تسمد ينظر يعني القراءة اللي صحان في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المتواترة، يعني اللي دكتين قنص التواتر يعني هي صحيحة. يجب القراءة سنبي تسمد القراءة السبع اللي التواتر في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مش بس يقرأ الإنسان ثواني غرف مالك يوم الدين أو اللي غرف مالك يوم الدين، هذه الحمد لله تولي خلف القرآن أو لا ورني يزيد القرآن ولا ينقص فيه. وإن كان كنا غلي دار نغلي لنا أخت مزير كنا نقني غريب هو قراءة نافع رواية ورش نافع رحمه الله أن تقرأ مالك يوم الدين. فبالنسبة إيمان يقرأ في ورش يخص يقرأ مالك يوم الدين، ولكن لا بأس يقرأ الإنسان في ورش غير الصلاة مثلا داخل الصلاة يقرأ مالك يوم الدين. بعض المرات هاتي يوري خلف السنة ولا يوري خلف القرآن، لأنه مثل السنة السنة تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكتبنا يقرأ فرشا حين يقرأ فرشا حين الصلاة صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا الإنسان ربما ظلم بيت مدنور يفهم ولا اللي يريع عن في القبيلة التي نضغى أنه سيتجاور القرآن ولا سيتحرك القرآن، فأخصر الإنسان يتجتمع من ذلك المسائلة بالخصوص للعوان، لأن الإنسان دينا لكنا الأمور في العواقب العواقب يعني لأي مرة يفسر تتفكيزاً إذا يسكر الإنسان يجب الحاجة ولا غير الفتاة بالحاجة تبقى النتيجة في العقيدة في الشرع طبعا ما شيء غير في الهوان إما نفس الميزان الشرع طبعا. إذا شرط يقرأ الإنسان في الحمد لله في هذا الحق في هذا القرآن. لجن مالكي ابن جن مالكي بشل شر الفقه رسم خير الله مالكي تشكد الضغى في ملك تشكد الضغى ملك يعني في ملك كما في مرضي تبارك وتعالى إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يعني ربي تبارك وتعالى مستمي ورثني السماوات مستمي ورثني الأرض مستمي ورثني الدنيا ولا الخلق سبحانه وتعالى مستمي ملك المخلوقات مستمي ملك الدنيا مستمي ملك الخلق سبحانه وتعالى مستمي الجن المالك يعني مستمي ملك كل الخلق سبحانه وتعالى حقيقة مستمي الجن المالك حقيقة لأن الإنسان ممكن أن يلقي الحشر المال لا المتاع لا شو الحشد بين فين الدنيا ولكن المشكلة نحقق المسألة يريد الملك لأن الملك جاي ومن تبارك وتعالى المالك هو الله سبحانه وتعالى المال مال الله ها والأولاد والأهل قد بدش نفسا الدنيا بدش نفسا مين ملكة في حقيقة ورجونس يوم رب تبارك وتعالى محتاجنا بأن الإنسان ملك هتي خصت نفس المعنى هذا فيه إذن فالمالك هو الله سبحانه وتعالى لأنه ينتمي ملك حقيقة والملك المالكي مالكي بلا المد تشهد ضغى الملك تشهد ضغى الملك وهو السلطة يعني يلي الدفع للسلطة التين السادن طبعا أتيت في اسم نفس الملك أي بمعنى نفس الملك بمعنى الملك يملك الخلق مثلا أو الملك يملك في المكان ولا الموضوع التين السادس الأمر التين السادس الأمر مطابق النهي يعني ما فينا التوت البقن بينما فينها أتيت في اجتنب فالصفة يدهدت كذلك أبي تبارك وتعالى أمنك جاء تنس وحدك التنس تستحق فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وصدقا أنه يتنع أمنك تنس الأمر نص أغا أخذ جلد سبحانه وتعالى أين في ربي تبارك وتعالى ذي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إذا مقصودتي أنه سواء غرف مالكي أو لف مالكي أتي كل ما يجي من ربك تبارك وتعالى ولكن لم يفرق نجر المالكي المالكي المفسرين العلماء إلا من بأنه مالكي جاء أدلى يعني يستدل في الكمال أكثر من مالكي لأنه ممكن من سماء أي ملك جاء مالك ولكن يعني ملك يعني المتاع ولا العدد الأموال ورد لهم ربه يعني الملك مثلا إلا ما ينال العكس إلا ما ينال بأن الملك هو الأبلى هذا المعنى أنه الملك يعني التنفى الأمر حتى يغرد يلحش تنفى رجه سواء أنه الأمر في التنفى الدرس السلطة في الغير ولكن المسألة الإسلامية بالنسبة للمخلوق حتى اللي يذكر المسألة أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى أتي سواء نصف بأنه هي المالك أو لا نصف بأنه هي المالك أتي اكشن جيس المعنى أبو الأبوات يغن ذكر المالك أتي اكشن جيس المالك يغن ذكر المالك أتي اكشن جيس المالك لأنه ليس مثلنا تجد كونك تنشطية نتني سواء مغ المخلوقات نصف نتني الجسم يتصرف نتني الجسم يعني تدبر الشؤون في جنسها سبحانه وتعالى يلبسي شيء حتى حقيقة لا غدنيت ولا غليقت ولكن لا يوجد تخصيص المالكي أو المالكي سيان الزمان غير غلاد لأنه مثلنا غدنيت غير ممكن الإنسان أن بأنه الملك أو لا ممكن بأنه الإنسان هي الملك فغير أما يوم القيامة وصفة تير اللي ذا حتين ومش نتدع حتين ومش يعني المحتين بأنه درس شنو النصب ولا لا مجازا ولا حقيقة. أما حقيقة نتيجة بأنه نائب جرم. أما مجازا نتيجة ورمش نتدعى حتين بأنه يمرس شعر الحشر في كيام وكيامة أو اللي يدعى بأنه يجرم في شرعين في كيام وكيامة بدا. أما الظنوب هتي بمسألة يقتل بيقصص بتبركة على بعض المخلوقات نسبة ولا بعض الخلق في سنة بتبركة على سورة البقرة إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وأن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا إلى آخر يعني الله يبلغ ذكر ربي لو صفت بعض المخلوقات بيش الذي يشكن الحديث ثم بصلاة الله من هو يضرب بعض يعني الأمان ثم يضرب سطحن يكون زيد كالملوك على الأسرة كالملوك على الأسرة يعني فلو يصفت يزوز أبطي يصفي إنسان الغير ولكن يصفي مجازا يعني مش غير الحقيقة من ناحية المجاز يعني غير من باب تجاوز فقط وإلا الملك لله والملك لله الملك جاي مربي الملك جاي مربي ولكن نتيجة من المسألة يجسل لي يعني النزاع يجسل لي كان ذلك شخصي توصف الإنسان ولكن بشيء يدعى الإنسان لأنه أنا جان المالك حقيقة نشغل الحشد لأنه أنه مثلا الحشد وكيت مربيين واتيا يقصر في المعنى ويحدثنا أو إلا إن بأنه يمكن التصرف من المسألة برجي تتصرف ربي تبارك وتعالى هاتي يفوق الإسلام والعياذ بالله لأنه ينظر ربي تبارك وتعالى غير الصفة اللي ينتمس وحدته وأن يشكى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشنع الأسماء عند الله من تسمى بي مالك الأملاك لا مالك إلا الله يعني اللي رمي يسمى الجنس لأنه ينتمي جان مالك الأملاك أو إلا ملك الملوك وذي جاء أبشع الأسماء بسم لكل يخشن بالوصف لكل ملوك يبغى مغدر ربي هو يغير تصف بين ثاني جنس وزول ذكا ولا يذب الله أو إلا زد شاهين شاه لكن يعني لا فرص أو إلا قاضي القضاة ونفس الذي يبغى الإمام محمد بن عبد الوهاب إيش لديش إن شاء الله أختيت بالتوحيد ليس القضية لأنه بس العلاقة التوحيد فالإنسان يحضر بتبارك وتعالى على القضية ذاتي أنه أنتنا يتقصم في وصف ذاتي سبحانه وتعالى حقيقة أما ما جاءنا في الإثنات يرجس اللي يعني يرجس اللي شعر الحرش ولكن يوم القيامة أردت بيان في حقيقة ذاتي أردت ظهار لأنه ربنا جان المالك انتنا جان المالك يكل شيء سبحانه وتعالى ويأتي نزعة حتين ويربيسي الداخل حتين ويربيسي سوال حتين والمخلوقات سبحانه وتعالى بحيث ان ربك تبارك وتعالى غير الله وسورة غافر لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عبرتني لمن الملك اليوم يجاوب ويوف لأنه ولل مدى تجاوب سبحانه وتعالى ولل مدى في الوجه إن لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يعني الملك غصا من نتيجة من ربي القيل من نتيجة من ربي الحكم من نتيجة من ربي سبحانه وتعالى غصا من ربي قدرك وتعالى نتمي تحسن نتمي سوال نتمي تقدم من الخلائق نتمي تصفر من الخلائق سبحانه وتعالى ومن في الدخل حتين دوري سوال حتين مع دفل النفس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيم ومنهم فمنهم شقيم وسعيد كيف لأنا بصورك الملك الله صورة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. من بعد نسل من قبل نسل. فالمقصود أنه غصنا في التبيان الحقيقة التي دفت تعترف جميع المخلوقات بس استنبح انت ربي تبارك وتعالى المخلوقات كلها تستنبح انت ربي في وصفاتي لأنه انتني تصرف انتني ملحم انتني تحكم سبحانه وتعالى. إذن غدا جاء مسرق من المالك المالك ماشي يغرى الإنسان في معنى هذا يستنى معنى اللي يجي شلن جاي يغرى في الكراء اليوم يستنى معنى اللي يجي شلن مغيك يسناتي الحمد لله يجي تفتت دي اللفطية بالله ما يقضلاني كيف مالكي لأنه يحدث ناحية القراءة لا يزيد مثال الحرف الثاني يصبغ رأس مالكي لأنه يجلس زيادة حرف وكل حرف بعشر حسنة والحسنة بحسنة كل حسنة بعشر أمثالها يعني يزيد مجلس الألف ولكن المسألة يبدي يعني يمكن التركون هذا شيء يقرف غشان يرمان لسنا لأنه يندفع لما يقرف غشان يرمان لسنا. يوم الدين ما جميع نفس مالكي يوم الدين أو مالكي يوم الدين ما جميع يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب السنين غيزة ضرب تبارك وتعالى في العباد في أعمال نفسهم السنين ديهم الحساب فهذا اللي قدمنا ربما تشكى الدين والقرآن في المعنى يبنى وهو المعنى العبادة أو المعنى العمل رضا الله عنه ربي تبارك وتعالى إن الدين عند الله فالإسلام الدين من المبتية ما يجعل المعنى ماشي الجزاء الحساب وإنما العمل العمل ليش الإنسان لمن باعتقاد لما ربي تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين غلاد للتنين ذكر هو بمعنى العبادة العمال والإيمان لسلم رب تبارك وتعالى لشرع رب تبارك وتعالى. وأن في الدين يغنان ذكر الدين الحقيقي الدين الحق هذه يانية أريد منه إن الدين عند الله الإسلام. شكرا لما يكون الأديان الأديان يعني أولي الدين لا يمدين إلا وهو الدين الحق فهمتي. أما الأديان أن يغنى اللي خلف الإسلام في جنت أديان باطلة جنت أديان ولكن باطلة لما يتغلط مركين الأديان السماوية يان دين الدكاني هنا هو الدين ربي تبارك وتعالى هو الإسلام الذي يسوق ربك جميع الأنبياء جميع الرسل مختلف مع الدين مختلف مع الشرائع يعني المسائل تشريع كذا أقول لك خلاف يعني الأنبياء الرسل. أما الدين يان جاب ربي تبارك وتعالى أدنى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود أنه الدين قدرت جيش سمعنا ولكن المعنى اللي سيقفل من الله ذات يقصورة مفاتيحة نتيجة وهو الجزاء والحساب يعني أصلي رئيس الزرب تبارك وتعالى العباد نيس باسم جنيس فغير اللي قدم الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر باسم ربي تبارك وتعالى. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق باش من غرق الله لي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يعني الدين منهم اتجان اي يدان الناس باعمالهم بلجن يعني المدانة غنيب يعني المدانة غنيب اي بمعنى المجازات والمحاسبة. اما فالتنين المثال فما فدين تبا يعني رسلسة جزاة الدين أسركي جزا ربي تبارك وتعالى كما تدين أي كما تجازي تجازى مش ليس التجازة أسركي جزا أسركي من قيمة. فعن مقصود أنه ينغيب الدين هو الجزاء والحساب من يدتي اثناء اللي يجيس الدليل في الإثبات من يوم القيامة اللي غرفتي حسب من الدين اللي غرفتي جزاء في العمل بمعنى أنه إلا يوسر ما لم تبعن غصبتي لتبعن بنت يوم الدنيا أن الدنيا كلها في اليوم غير يوم ولكن يستيزر أن يوسر ما يسمى باليوم الآخر لأنه رسل يشتر وسر ما تغرب مثل تنيا الخط اليوم الآخر اللي غريز الرب تبارك وتعالى في الأعمال مثل الدنيا من مسألة ذاتك يزرع الأركان الإيمان من يسمى يصحو الإيمان مع هذا في سنة في الأركان ذاتك يزرع سنة اختارت الإيمان باليوم الآخر في بشنغ الحديث من جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذا نقول يوم الإنسان في يوم الآخر عندنا ننصر الله ونرفحي يالكافر بالله يالكافر بالله وخا يمن في ربي يمن في الملائكة يمن في الرسول يمن في الكتب يمن في القدر نربي بالقدر فهم يقول يمن في يوم الآخرة يكافر بالله هي حلال الدم يعني يجوز باش تنقتل الإمام يعني الخليفة أو الله السلطان مثلا أنه يفوق الإسلام وسلية مثل وقد يظهر في هي زغ المسائل يمكن العدد قديما وحديثا زغ لعهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة كلا يتمجموع على البشر يتمجموع على الدين ويتمكن غصبك علاش لأنه ورس جد فظن يصل اللي اختفى من لغة السفر المشكلة إذا هو اتمكن من نمر للخط وما يرسي جدوله وإلا فمسألة ذاتي لم تنسي العدد لأبي الله اللي في مجنة من محصوية لكم في عدة إحنا الظر العقل ولا الظر الفطرة الإنسان ولا الظر القرآن ولا الظر السنة أبي الله قولهم والعدد البراهين والعدد الحجج اللي تدلون بأنه لا بد من يوم الآخر لا بد من الوسطات اللي غرز الزر بتبارك على العباد بلا كل يريد ليس من القرآن ولا السنة يعني الإنسان يتفكر ويتنع عنده غيونس بفطرة اللي بدأت لا الفطرة يسلم يعني اللي ورين حرفن لا بد يوم ليوم الآخر لا بد يوم في يوم القيامة رئيس من لأنه لم يبدأ القدام مرضية واسنة بدأ وخاو ذلك اللي يعني احتشر من بلد القرآن ولا السنة علاش لأنه يرفق الإنسان مثلا بغيون سرينا لو أن الله تبارك وتعالى يكون برد تبارك وتعالى فق بمخلوقات ذاتي يعني البشر الجن الجن والإنس يخلق من رب غير الدين لأنه نتنى تتلفن أما المخلوقات يرمتي يتوفل يتوفل يخلق من رب تبارك وتعالى غير الدين هاتستان هاتستان يعني اتنصر مجردهم يتعدى شغل في مشرى يذن شغل في مشرى يعني يكشغل في مشرى يغشو شغل في مشرى يتغشر في مشرى يتكبر شغل في مشرى وهكذا يتمجموع عن المسائل يغل الظلم التعدي غام القضية تشمل في غرض شان يموت يموت غادي تيظلم يموت غادي تيشويدان يموت غادي تيشلحقن يموت غادي يريدنا بس في مصيب يعني المسائل غانا نتغشى بس ما يدري تدل ما سيتدلو أي تدلو بأنه ربي تبارك وتعالى يظلم في الجنة وحاشاه سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك لأنه يعني الاتكار مباعد أن يتعلم ربي تبارك وتعالى بأنه يجب ضلي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إنه كيف ربي تبارك وتعالى بسوق المخلوقات يجي ما عشنا على الحال ثباتني والحال ثباتي بشكل في طرف شراء شراء في يظلم شراء شراء في يغشي شراء شراء في خدع شراء تغنى الحال في غشاء بجرة في الحال تذكي فما يدرك بديو غشي فينا لأن ربك ذلك تعالى جدا تعالى الله عن ذلك مدته كيف وتعالى إذ هجين في الظلم يحرم الظلم في غيين فهمين يشكين الحديث القدسي إن مدته كيف وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالم من مدته كيف وتعالى في غيين فإن الله لا يظلم مثقال ذرة الذرة يعني أقل حاجة يسمون في نبتي صور ويمكن يسمون في نبتي صور ويسمون في نبتي صور حاشا سبحانه وتعالى فمن شايف صور الإنسان للدولة العقل تلي بس بسيط رأى بأنه رب تبارك وتعالى ريجين تنب ميت مثل حالة ذاتني ورسل جرسن ورحي جرسن وريول حقوق البلاد مثل أبدا فالعاد من رب تبارك وتعالى الحكمة من رب تبارك وتعالى أتعرض القضية بذلك التكنكار أبدا إذا ما هي جاء الدليل العقل جاء الدليل الفطرة ليش مثل الإنسان أسيسي في الدليل لأنه لا بديلي يوم القيامة إذا غير ربي تبارك وتعالى من جل عيبك نفرت مجازف الأعمال كذلك بنت الليجيس المؤمن الليجيس الكافر الليجيس المجرم الليجيس العاصي الليجيس الطائع الليجيس المستقيم الليجيس المنحرف الليجيس المشرك الليجيس ربي تبارك وتعالى يزيد بالرسل يزيد بالكتب ينزل بالرسل يزيد بالكتب يسبينا غرس فما مثل يزيد ربي تبارك وتعالى زيدا جدا جرفه يعني يجب جدا كله إن جاءت الحال الحال كل النهاية التجارة من مرفع في مغامن يضغجن فما يدرك بالله بأنه يعني ما عن الإنسان رسيس بالله بأنه لا تبين يوم القيامة أنا في النظر تبارك وتعالى أثنى يجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني النظر تبارك وتعالى اتكار في غير ميرا نفس جدا من المجرمين من المسلمين ولا مش نفس جدا فلا بد العقيدة نفسي واللي اتقى نظر واللي استقن فغرف النظر تبارك وتعالى ما نقول سكين وطيخ في شغل القرآن الكريم العداد لغاية برد تبارك وتعالى والناس يستجبن بإنه يتابع عن الرسل وخلط ينفهم الدنيا هكي ربط ينفهم غلي خط لما يقولنا أغي احتاج الإنسان النصرة لما أغي احتاج الإنسان العقبة أما غير الدنيا تتحنو فالمقصود أن نسألت كذلك تدل في قضية اللي سنسوى لله بل الدير يوم الآخرة كذلك إليش الإنسان أتدخل القبضة تبارك وتعالى عادة أغريش يسوء تملك الحياة مصغر المسائلة ذاتي فالقبضة تبارك وتعالى خلق المخلوقات هي في الغاية عبدًا ديال هذا في عبدًا يخلق القبضة تبارك وتعالى النعيم رسيهم خير رسيهم يخوش يرتب تعبادين ها يرتب تحادث العبادة باش تجازف النعيم ذاتي لأن الله عزيز يخلق آدم يخلق في الغنة يجي أعصار بتبارك وتعالى يزيد الشيء في الدراشان باش يتين كلا بيتين تحد يتكتر وانسا فواني يمشحنا من امتحانة رب تبارك وتعالى وعد في الغنة واني الحارف واني في غنة يغان أغنينا لأن في الحال كان العدو بالأتي تعد تربي تبارك وتعالى في العذاب المكان الشقة والخط أما تربي تبارك وتعالى في انكر في الكفر يتنكر من يوم الآخرات تنكر من اليوم الآخر يوم القيامة إن تربي تبارك وتعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون معنى تغلاب أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يوم القيامة فتعالى الله الملك الحق ربي تبارك وتعالى يتوفع يتوزع يتوقدس أي تشتفز العبادة ذات يدي خلق المخلوقات بلا التنحس بلا التنجزة من ربي تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من تمنع ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بل وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فرب تبارك وتعالى كيف زاد شد خلق المخلوقات غير عادة غير سودا غير سلعد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهل يؤمنون بأنه ربك بارك وتعالى يريد أن يبدع العباد يريد أن يحس بالعباد بطني غير زفر غير مشتمون بمثابتي أعترف بني أخشن ربك بارك وتعالى في كفص ربك بارك وتعالى. إذا من قصد الأدلة التي تنتهي لغير المفيد أكبر بأنه لا بديلي يوم القيامة لا بديلي من لغرج ربك بارك وتعالى من يحسن في إحسان لم يسيء في إساءة لانه غشب جن العدل وغشب جن الحكمة ليس التصر بتبارك وتعالى ليس الصاجين في القرآن أما يورث القرآن يورث السنة لأن في العذاب البراهين دي العدد من حجوغ السنة ليس في القضية لكن ليس تتسبب ليترغان في ليس تتمكان ليس تتكدر ليس تتحان يروف لك من القرآن هو العدد ذلك إذا نقرأ القرآن يقول الفاتحة هاتي نبديف سورة الفاتحة أرسورة النص القرآن يعمص الأدلة بالحجوز اللي تغن في القضية بكيد ليك سبب من القضية اللي تقرأ من القضية من المسائل اللي فرق في القرآن ثلاثة من المسائل هم مسائل الإيمان هم مسائل العقيدة القضية التوحيد التوحيد الألوهية القضية اليوم الأخير لفهم سؤال القضية النبوة بالرسالة فكان المسائلة دفق دورنا لا أغلب الآيات اللي بيقسم في النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يعني الصور المكية أغلب الصور المكية دورنا فكرة المسائلة دمتي إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وإثبات اليوم الأخير وإثبات النبوة والرسالة بمسائلة دقوق على الكفر للمشركين اللي من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصود انه القرآن يعمر في الأدلة الظلون في الخلف يعمر في الأدلة اللي تدنون في القضية ذاتي لكل رمان زياد الله زغل القرآن الكريم يسمى بفن بي العدد الأدلة دي العدد الحجج زياد الله يختبر الإنسان يفهم يتمع نجيس رجيسي يعني يستنبط برجيسي يستغذي العدد الأدلة اللي تدنون في اليوم الآخر وهي موضع اللي ذكر بتبارك وتعالى في سورة ياسين ضمن خمس سورة ياسين إنه بتبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. لا تدري أنت خمتي غرب الإنسان التنقل بالسند فالنجسية في العدد الأدلة اللي تدلون في اليوم الآخر يعني ولا الديليس يوم القيامة جسر ربك بركات على غلاد يروسيا الإنسان اللي تكدب نفس وصدهتي اللي تتجحب اللي تتنكرن يعني لا تقود من وعدتني يعني شبه في النساء اللي تقود إلى يوم هذا لن يكنسل لأنه كان في المنكين إنما هي أرحم تدفع وأرض تبلع مجرار تمغارنا الترند أجل يستوصف القضية يخشم لا سلوة ما سلوة تنين هم الله سلوة قارت ولا الحساب ولا الهند ولا من غار الشدوبين غار تبي يمينين غار تشركتين غار كذا كذا يعني لا أنا اللي سلوة تجمع تدلي من هذا يبغى لا أبنر تدلي من هذا يسمى الشيوعي الملاحدة يعني اعتراض التجمع تدري أتتني تتني سيديت لي بخب أرني القبر أرني العذاب أرني النعيم نبي إلا أن يسافر إلا غير الموت ما يهلكنا إلا الدهر نسينا ربي غبركات على ثلاث نسم ثلاث زيد نسم ها تذكرنا ربي غير القرآن وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني الله دار الزمن يعني هذا غير كم يعني لما تسافر القضية تخشي المفرق تشمر القضية الموت وغيرت من فلسفة الصادئة ولا اليهود ولا النصارى يعني أغلب الطائف يكفر بالله سبحانه وتعالى تأثنكر القضية العرب اللي بيوفى المشركين اللي بيوفى النبي صلى الله عليه وسلم تأثنكر من يوم الآخر من سائدة متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد لا حينك تغلب القضية من أثنين كرم فينظر الملاحدة مشتبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بعض المسلمين أنه أبيد مخالف إنما يذكرنا ذلك مثل اللهم ونري بغض لا يبيد في فرق بتبارك وتعالى جميع المنكرين جميع الملحدين جميع المكذبين في يوم العودية في غفلة مدر الليلة أولم يرى هذا الإنسان الملحد المنكر عدلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يعني من سنة ذات اللي يتكبرني تكبرني غير ما لم يستسلش الدرجة ذاتي أنه أردت الخصام ليس بولتي خلقا أردت حرب بولتي خلقا أردت نكر بولتي خلقا هذا لم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة نطفة نجم نطفة يعني لا في الإنسان ولا شيء الناس يشتغل الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفق في سنفق دي شلق نفق يستفق الله فضب إنه أيتني ربك بارك وتعالى ابن آدم وابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه يعني ما نكرا تعجز ربك بارك وتعالى يخقسين بغيط النصفة الحيوان الغيوم يكون هنا تبذر صورنك أبدا ويتوز رغيتها من عادة الميكروسكوب يعني التأثيرية تكبر صورة العذاب المرات العذاب المئات المرات عادة انه ما تكبر المعين ازاي غير نفس الشيخ القبضي تبارك وتعالى خمنا في النظر بيالأة على الإنسان حين من الدهر لم يقل شيئا مذكورا فكتين يتكل الإنسان بيخلق شبك بزغ العذاب ولم يرى الإنسان أننا خلقنا خصيما مبين حيث خصيما مبين أصدر بطبع لا يدخس بنا خصيما يخصفا يعني يرشان غشا يسكد أفي أفي أفي ها كلام يا محمد أيحيي الله هذه العظام وهي رمي الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس يدرسه يعني يحيي ربي يخفن من بعد نفسه نبي رمي يعني غيته بطن يحيي ربي من غدي وضرب لنا مثلا هو ناسي خلقه اتمنى جدا اتبع أن ربي خلقه ناسي أرض وخسان ولا الزوشان ولا يخلق في ربي من لا شيء ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم نس ما ردي خلق ما ردي حي يخصنا ياتنا غياب رفاسا لا إنسان ما تنتفق في الشطوشان لحن يركب سلحيه نفس من ربك بارك وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم والذي يحيان يخصنا الزغولو نصفة يرجيس الله يرجيس الله يرجيس الله يخسن ولا في جوارية الخاليات الخالياتية تتجر نصف الإنسان دور التوز رسولا صلاة تستطيق بس الأجهزين مئات المرات عاد لشي ممكن التوزر إذا كل إنسان يريد يخسن هاتي في حق غشا النصفة يرجر الضرب بخلق يخسن بعد المعتش ونسي خلقه قال من يحيي العظام العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق حليم ضبط بركات على أنت نسي مخلق الخلق ثاني نظر فيه هو بأجزاء نسي نظر من يبكى من يشتخلق ربط بركات على من يشتخلق كبيرة وفي نسي خير سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعليكم السلام. قالنا فرد الدليل هذا أسيس يستدل غير العدد المواضع بالقرآن الكريم يستدل النشأة الأولى على النشأة الآخرة غير ليس من رب تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه يعني يرد رب المخلوقات من جديد يرخص الناس الدار لأنه يخلق من لا شيء فماش قناة تيدي خلق ربي من لا شيء نغدى تيدي يخلق ربي رمز فانا اللي فانا برشان ها؟ لاش كأنه ليلة يا أعظم يا أعظم الآخرة إن الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة والله على كل شيء قدير يعني فالمقصود أنه إلا يدأتي الدليل الذي يأتي استدل ربي تبارك وتعالى هي العدد المواضع الكفار المشركين أما هو اللي بيخلق المخلوقات لا شيء ظلاله انتما يأتي بخلق من جديد من بعد ما يموت انتما يأتي بحيو درتي جازا من بعد ثم إذا يدأتي ربي تبارك وتعالى الدليل يرمى أوليس الذي خلق السماوات والأرض زيد أفهمان. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون هيا الدليل يرمى وهو أن ربي تبارك وتعالى يخلق الشجر أو لا يجعل الشجر اللي يخضر يعني اللي يزيزون يخلق زيت العافيت العافيت يبدو يزيزون العافيتين يجب أن يتفوض الحسن يجب أبداً يعني الحسن لا يجب أن يتفوض العافيت ولكن الحسن يجب أن أبغي خلق ربي تبارك وتعالى العافيت التتجين مدى العافيت أشهد أن يجب أن يتنى أثلاف الدين إغرق فخ العافيت يهود الله الشب يهود الله العافيت إذن ها هاي الدليل يبنى هو أن ربي تبارك وتعالى يصبغ فخ الزغرات ضد وهو العافيت فما مش يبتي عجز باش يبتي الصفغة إلى الإنسان من بعد ما يموت أو اللي بدي يحصل الإنسان من بعد ما يموت بلا يجيس الإعجاز يا ابناء يعني قولي ما صدق يعني المقام لأنه يجيس إعجاز علمي يكشف لك العلم أغل حديث غير كبره يعني خفاعة غير كي يكشف العلم غير مسألة يا ابناء غير يدك لأنه شجر يعني الربيع بصفة عامة كل يجيس يعني يتخذ يعني مثل نوع الحرارة بين نوع العفيف بين نوع الطاقة بين مجموعة المكونات اللي يجي لنا يحق كيف تبارك وتعالى شو المكونات اللي يتنظر الحرارة اللي يتنظر الطاقة عاد تلي اللي يجي في القضية تلي بين كل واحد وهو أنه مثلنا تزيزيته ويزغاد السفر ربي تبارك وتعالى مد العافية وهو الشطر إذا كنت نصد الدليل يبنى وهو أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إذا ربي تبارك وتعالى اللي يخلق الجنوان يخلق الشال يخلق الليل الجرسين يخلق النجوم يخلق الكواكب رسلت يخلق أسلت شكو سبحانه وتعالى أدي خلق الإنسان ذاتي من جد إبتدي بحيو من جد شبه ما أبدغ الله يرمى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني إجنوان بوجاد وخلق إجنوان بوجاد اتفق خلق الإنسان يعني ما يخلق جيخ ربي تبارك وتعالى غير تفوق في السنش كتلة يعني مخلوق زر مخلوقات مبجان يات تفوق تنك للي لغي فخر ربي تبارك وتعالى أرضي تقل الخدس يكون الدير انت غير يعيش الإنسان غير يعني مش نبتل الحياة هذه النجوم الكواكب الآلاف الآلاف الآلاف إذن هذا إيش قمع ها من سنة اللي يعجبه غيرنس أو التلتي غرنس فرب تبارك وتعالى يتكبر واللي يخلق سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إذا جسم الدليل يبنى بلا وهو الخلاق العليم يعني الصفات اللي في المبالغ الوصمة بتبركة على في المبالغ النور بتبركة على تخلقين ميرا يعني بس العلم في مخلوق سبحانه وتعالى بلا وهو الخلاق العليم بس يتبع إلا ما عين الدليل يبنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم بتبركة على رحت الجكون من استدلال سبتنتي لأنه لمنف أور اللي مرت إحداث أور اللي مرت إحداث في الحرف كن فيكون قالت لي ربي الحشرة تنزلي أور احتجا ما تسمع ولا ما تتعاون ولا ما تتعيس نغني نخول لأمر سخول نتجا كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أنا فتني العلماء خصيص ميلك البيض خكون ومما دي أدل في معنى قولتني وخيسي بالضغطي فتني كون فيكون استشمل لأنه يتبنس المعنى على سنم على الكمال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون يصلغ مني غنى في الشلفة نتبنس يعني أنه أريد لي الفرق أريد لي التراخي مجرى الأمر من ربي تبارك وتعالى بين غير لي سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هذا من اليمة من بعد من يظهر ربي تبارك وتعالى أجيين صغر لي فتتصف مغيب غد لي فتصف مغيبة من كفر من الحدين إن الذي بيده ملكوت كل شيء كل غدة إلا نغمور كنا ربي غدر قوة تعالى أتنكرن أتجحن أتكدبن من ربي فسن ربي غدر قوة تعالى إن ربي تصرف من ربي غدر قوة تعالى بثيرا من الدنيا يصل قدام ربي تنتني أرسلتني ربي غدر قوة تعالى أليس هذا بالحق قالوا بلى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أرسلتني ربي سجارة الحق غير استمتمر في التنمير منه ها ويوم يعرض الذين لا الآن اللي يشتم من بعد نفخ صورة ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفر فالمقصود أنه يسكي المقيمة اعترف ناس نتمر بهذا الصلفة لفتك الذب هذا وصل في أحد من هذه التنايات فذوقت فذوقوا يعني من ذات العذاب بس تظنون في علم يقصد شكنة التيقن يعني شكنة أصلي أي تيقن يقول في التيقن ها وأنا في ستين أبدا بركت على ذوق إن كانت العزيز الكريم من باب يعني السخرية من باب المعاتبة فالمقصود أن الله ذاتي أو الموضع اللي يكرده المصرى ذاتي يسير العدد الذي لم يتدنون في القضية ذاتي لفنسوا سكينة الأدلة ما يقول من القرآن ما يقول من القرآن كل يطر يتدنون في القضية فلا أدعي لي وصدتي لأنه لا أدعي في إلى رب تبارك وتعالى الحق يدلنس لا أدعي في سبيل رب تبارك وتعالى العديد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أي تصلت بتبارك وتعالى من العباد نفس أي تشتم من العباد نفس داري تغرع وما ظالم يدرب نفس أري غير تصلت بتبارك وتعالى نزر الحيوانات ذل بهايم أنا في مسترر بالحقوق نشرة نسمي نشرة إشرة بشاوري لي صلب ظلم أو لي ما يتخرم شرع شرع أبدا مش بسم الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يعني يتقدر بيضا بارك وتعالى من جل العباد مثلا يعني يتقدر حتى من جلة تغط لبدر اللي يسيون فلبدر اللي يسيون هذا ستين من الحق لنا فلبدر اللي يسيون افتكتر ربنا فلستين من الحق لنا ونختار ليش نتكلم علاش باش حتى السبيريلي او السبيريلي مشرا ما يتقدمش راه السبيريلي ما يغنمش راه غصنا للتلي العدل التام الحكم التام، ان ربي تبارك وتعالى يستحي من العقوبة. بغصب ايتنا غصب لي اليوم الاخر واليوم القيامة هي اليوم يعظم لي في قصة الانسان هذا سيوجد لي في قصة الانسان هذا سيفتر لي في قصة الانسان هذا سيستعد هذا سيوجد ميت الزاد هذا سيوجد الانسان العوين علاش لانه لا بالدنس لا بالدنس لا بالدنس بطرق الدم من ربي تبارك وتعالى. اما في ربي تبارك وتعالى ويل من المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم مخسرين الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني خصب الشيء الانسان غفر لي ربي الدين لعباد ربي تبارك وتعالى أصل ربي حشر ربي تبارك وتعالى المخلوقات كلكم ووضع الكتاب أصل اسم ربي تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة إلى غير ذلك. يعني العدد لا يذكر ربي المعنى ذاتي لا بد من سمعتنا أي خمين مهربتي أي خمين غصبتي لأنه أجل أسلي غيبهم أسلي غيبهم هو غصبتي يوم القيامة. أما أسلي الجميع في غيبته أسلي ريش من بسلي ريتنا بسلي ريتها هو اليوم الآخر إما جنة وإمنا فأن يجد الإنسان تجميس محد الله اختفى أن يجد وفي تجاوز ربي تبارك وتعالى أن يجد نتيم ربي تبارك وتعالى أن يجد ما فيه تفرح في يوم القيامة قدام ربي تبارك وتعالى. مصلي هذا قام بالصحف مصلي هذا نتيم ربي تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا مصلي أصلي في القرن كل اللي بشتي علاقا ولا كل اللي بدرع زول أصلي في القرن لا دجاج ولا إنك ولا إتنك ولا تمغط ولا ترياء ولا كل شيء أصلي في القرن كل اللي ثم يوم الجمار جينس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. غسلية كيف متعدين كل تغرب بسم الله دين كل نص غير نص نص ولا ربع نص ولا ثلث نص ولا شأن تريل ولا شأن جزيرة لا غرب بسم الله دين كل نص خجتين شرط من أرش نفع على قدام ربي يوم تشد شأن مركي سنجم شأن الأعمال يفوحن يفوحن دين كل التخيجاتين تخيجة لما يمكنش وش يتنفع سواله مثلما بالطريقة قدام من الجيد ينس سروان طيس دي الجنس يعني ها طيس غاية ينس سروان سد يوال دين يوال دين مغرين لا يفتدي من عذاب يوم إذن ببني وصاحبته وأخي وفصيلته التي تقول ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا ولور لما مركن فعال قدا ولما رفلك إذا فيا تركن فعال وهو خطيب شمي جهر ربي تبارك وتعالى شهر ما يفلح شهر العمل يفوش شهر القرآن حط شهر السنة حط فقع عمل سيسن شهر يعني الدين ريس الحمس شهر ستي تعلم تصل القرآن تعلم تصل الدين وهكذا ما دار ينفع الإنسان غصر فالمقصد أنه يجي اليوم يعظم اليوم الظالم يسمع اليوم ينتظر ربي تبارك وتعالى أتلغي السخن قمي ولا كني بس لغي إجيش تجاوز من قمي ولا كني كني ولا كني ولا يجينا مسلم أما يسطر بها ذلك وتعالى في العدد لو صف يسمى تربي في العدد مسلمين أخرى يوم الأخير يوم القيامة يوم الحساب يوم الجزاء يوم الدين يوم البعد القارعة طامة الصخة الحاقة الحصر يوم الحصر يوم التناد يوم الجمع يوم الحفرة يوم الدين العدد الوصف لا دارت دين لأنه يجي اليوم يعظم لأنه الحش يخبر فيه لم دي العدد الاسم الجديد التي تعظم التي تجا يتلحش لشخص النسان هذا في الشيء القيمة لنفسه فمن قصود أنه لا دارت ما يغفتق الإنسان يخصد بشتي غفنة لأنه يبدل قدام ربي تبارك وتعالى تشتي بنجين تشتي ما تشد الصراط تشد ليقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعالي حتى تقشر فيه ويشتري يحشر الناس حفاة عراة غرلا حفاة عراة تاني رمسي شنو كنت شنو تولي مع عائشة من الفاسلين يا رسول الله من جميع النساء ينظر بعضهم إلى بعض إن فالأمر أعظم من ذلك ما يستطيع سوق عشرة قدم علاش لأنه يوثني غير الشيب من الظيم ها كيف من ربك بل تعالى فأتى عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ربي تبارك وتعالى فلا يخفف منكم ولا تهين فلا يفخر ربي تبارك وتعالى صدرتي بدا يفخر ربي تبارك وتعالى باسم تزود وباسم مجد غير يستحق انه هو لذلك والقدير عليه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك